الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع كتاب قصة النهاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا في كتاب قصة النهاية، ويتكلم عن نهاية أحداث العالم. واتكلمنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية في مقدمة عن موضوع شرح علامات الساعة، وما زلنا في هذه المقدمة لأن محتاجين نقدم عن بعض الأشياء وبعض المعلومات عن موضوع الساعة وقيام الساعة والقيامة وعلامات الساعة والكلام ده كله، ثم ندخل بعد ذلك في شرح مفصل لعلامات الساعة الصغرى والكبرى وشرح قصة المهدي عليه السلام، ثم بعد ذلك نشرح بعد انتهاء علامات الساعة الكبرى كيف تقوم الساعة وكيف تكون الأحداث قبل يوم القيامة. وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة، وأن يرزقنا أفراح يوم القيامة، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ما أبدأ لقاء النهاردة، أحب بس أن أنا أخبر إخواني وأحبابي، غدا عندي إن شاء الله لقائين في مدينة الإسكندرية. غدا عندي درس الساعة 12:30 بساحة كلية التجارة بالمجمع النظري بجوار مكتبة الإسكندرية. غدا هيكون في درس في ساحة كلية التجارة، درس إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا في تجميع القلوب، لأن أنا مش بخاطب فصيل إسلامي ولا بخاطب فصيل غير إسلامي، ولأن أنا بكره هذه المسميات. بقول كلنا مصريين وكلنا مسلمين، وعايزين قلوبنا تتجمع وتتوحد. وبقول لإخواني في الجامعة، أنا مش جاي الجامعة ولا هروح أي جامعة لفصيل إسلامي فقط، إنما أنا جاي لكل إخواني وأحبابي وأخواتي في الجامعات المصرية. وإن شاء الله الفترة الجاية هيكون لي إن شاء الله كل أسبوع لقائين في الجامعات المصرية. أنا هنروح إن شاء الله جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة أكتوبر وجامعة حلوان، ويعني إن شاء الله مجموعة كبيرة من الجامعات، ربنا بس يقدرنا ونلحق، لأن أنا ما عنديش غير يومين بس فاضيين في الأسبوع، بقيت الأيام فيها دروس. فإن شاء الله نحاول كده نوفق يومين للجامعات دي. فغدا هيكون الساعة 12:30 في ساحة كلية التجارة في المجمع النظري بجوار مكتبة الإسكندرية، وبعدها مباشرة هيكون ليا درس تاني الساعة 2 في كلية الطب بمنطقة الأزاريطة. هيبقى الساعة 2 درس في كلية الطب في منطقة الأزاريطة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. قصة النهاية. علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ودي أجمل ما في الموضوع. لما الرجل، والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله متى الساعة؟ رد عليه رد جميل جدا، مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت مستعد وجاهز ولا لا. قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت. فقال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، لأني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله العظيم بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. إذن علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلم غيب الساعة أو بغيبيات علم قيام الساعة، وقت قيام الساعة، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء، ما أطلع عليه أحدا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فجأة ساعة، ولو إن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى دي مقدمات بتحسسنا وبتعرفنا إن الساعة قريبة جدا، واخد بالك، ومع ذلك ما بينها من الأوقات قد يكون كبيرا. يعني علامات الساعة الصغرى كما أوردتها في هذا الكتاب حوالي 94 علامة، من أوائل العلامات ديت من علامات اللي علامات قرب الساعة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي رواية: بعثت في نسم الساعة. تخيل حضرتك لما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ده من علامات الساعة الصغرى. يعني كأن بدايات تمهيد لقيام يوم القيامة، واخد بالك، كان بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فميلاد النبي علامة من علامات الساعة الصغرى، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة أيضا من علامات الساعة الصغرى. تتحجب تقول: طب إزاي يكون علامة في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى من أكثر من 1400 سنة؟ أقول لك: ما هو القياس ما بيتأس بقياسنا إحنا، إنما يقاس بمقياس الحق سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله، يبقى ما بنقيسهاش بمقياس الأيام العادية بتاعتنا، لا، بنقيسها بأيام الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. خد بالك إن علمها عند الله دي اتكررت كم مرة في الآية ديت؟ اتكررت مرتين. المرة الأولية قل إنما علمها عند ربي، والتانية قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات تانية كانت برضو بتصب في نفس المعنى. قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الله، وهو فعلا يا جماعة بالمنطق، حتى كده مش هقولك بالشرع، كل ما هو آت فهو قريب. واحد راكب القطر بتاع أسوان، خد بالك، وطلع كده من ميدان رمسيس ولا محطة باب الحديد زي ما بيقولوا، خد بالك، والقطر ماشي، فبيقول: يا لسه على صون كم ساعة؟ قالوا له 19 ساعة. قال: يا خبر أبيض، لسه 19 ساعة؟ في واحد يقول له: إيه هو ما يعني مش كل شوية احنا بنقرب؟ كل ما هو آت فهو قريب. ده أنت بس لو نمت 5-6 ساعات كده، وقمت كلت لقمة، وبعدين قعدت كده تقرأ شوية قرآن، وبعدين قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين دردشت مع صاحبك اللي جنبك، وبعدين قمت نايم شوية كمان، خلاص وصلت أسوان. كل ما هو آت فهو قريب. يبقى يسألك الناس عن الساعة، كلما قل إنما علمه عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. أنت من علامات الساعة يا رسول الله، ربنا بيقول له كده، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. فمنتهى علم الساعة وعلم وقت الساعة وقيام القيامة منتهاه إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: متى الساعة؟ سأله عن وقت قيام الساعة، رد عليه النبي رد في غاية الروعة والجمال، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هو أنت تعلمها يا جبريل؟ طبعا سيدنا جبريل ما يعلمهاش، وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلمهاش. فدل على هذا على أن لا النبي يعلم وقت قيام الساعة، ولا جبريل عليه السلام أيضا يعلم وقت قيام الساعة. شوف بقى اللي أعجب برضو من ده كله، ان سيدنا عيسى خد بالك بقى. طب طب طب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ده من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة ايه؟ من علامات الساعة الصغرى. لا ده خد بالك بقى، ده نزول سيدنا عيسى عليه السلام في اخر الزمان ده علامة من علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الصغرى قلت لحضرتك جمعتهم في حوالي 94 علامة. طبعا في اكتر من كده، في علامات اكتر من كده، لكن الادلة اللي عليها غير صحيحة، خد بال حضرتك. طيب 94 علامة صغرى، لكن علامات الصغرى الكبرى كام؟ 10 علامات فقط، 10 علامات فقط. طيب من ضمن العلامات العشرة ديت، خد بالك بقى، من ضمن العلامات العشرة نزول سيدنا عيسى عليه السلام. شوف، ورغم ذلك، رغم أنه علامة من علامات الساعة الكبرى، إلا أن عيسى عليه السلام نفسه لا يعلم قيام الساعة، مع أنه هينزل أصلا قرب قيام الساعة عليه السلام، خد بال حضرتك. ومع ذلك، ومع ذلك هو لا يعلم وقت قيام الساعة. اسمع لهذا الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. أنا ما أعرفش إحنا معنا مخرج في البرنامج ولا شغالين لوحدنا، مش عارف، أنا ما حدش معايا خالص، ببص يمين شمال أنا مش شايف مخرجين في الحلقة. في مخرج معنا يا جماعة؟ بس بنسأل، بستفسر بس يعني. طيب عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسر يابين إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتذاكروا أمر الساعة. خد بالك بقى، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، طبعا أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال: لا علم لي بها. خد بالك شو بقى كلام، بيقول لك لقيت ليلة أسر يابين إبراهيم وموسى وعيسى، النبي عليه السلام بيقول قابلت الثلاثة في ليلة الإسراء والمعراج، فقعدنا ندردش كده، هو وقت قيام الساعة إمتى؟ فقالوا ما نعرفش. طب طب تعالى نسأل سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، فقالوا له هي الساعة إمتى؟ قال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فقال: أما وجبتها وقوع الساعة فلا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج، قال: ومعه قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، إلى آخر الحديث. جميل كده. يبقى إذن لما تذكروا الحديث رواه أحمد بسند صحيح، لما تذكروا أمر الساعة، ده مين اللي بيتذكر أمر الساعة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلما تذكروا، خد بالك دول أربعة من أولي العزم الخمسة، أولي العزم الخمسة: نوح، موسى، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أربعة منهم تذكروا الساعة وكلهم بيقولوا لا علم لي بها، انا ما اعرفش الساعه ذات امامت. طيب يبقى دولت اربعه من اولي العزم الخمسه ومع ذلك لا يعلمون وقت قيام الساعه. حديث ثاني رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر. امتى يا جماعه؟ يعني يمكن لعل وعسى سيدنا جبريل لما سال النبي عليه السلام وبيقول له، بيقول له متى الساعة، فقال له ما المسؤول بأعلم من السائل، أو ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فبعض الناس قال ربما، ربما بعد ما النبي قال الكلام ده لجبريل ربما بعدها ربنا أوحى إليه فعلم علم الساعة. لا، ده الحديث ده يقطع بأن النبي لم يعلم وقت قيام الساعة حتى ما مات صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر. تسألوني عن الساعة؟ أنتوا بتسألوني عن الساعة؟ لأن طبعا تكرر السؤال، خد بالك، لأن شيء طبيعي جدا الإنسان سواء كان مطيعا أو كان عاصيا بيبقى نفسه يعرف هو القيامة هتقوم إمتى. ليه؟ لأنه لو كان مطيعا عايز يفضل ثابت على طاعته لحد آخر لحظة قبل ما تقوم القيامة، لأنه ممكن هو يكون معتقد، حتى في زمن الصحابة كان ممكن يكون معتقد ان القيامة ممكن تكون قريبة جدا يعني. فاذا فبدأوا يسألوا، وكذلك الاجيال اللي جت بعد كده برضو بتسأل، ويظل هذا السؤال هو الاهم في عالم الناس وفي عالم البشر إلى قيام الساعة. هي الساعة أمتى؟ لو تذكر حضرتك لما قام زلزال سنة 92، كنت ساعتها أنا كنت في الجمعية الخيرية للقرآن الكريم في السعودية من المملكة العربية السعودية، كنت أعمل هناك وكنت لي خطب ودروس هناك في المملكة، وبعدين كنت نازل أجازة، قدر ربنا سبحانه وتعالى في الأجازة ديت وأنا مع أسرتي وشفيق، اليوم ربنا قدر إني إن حضرت وقت الزلزال ده. فساعتها طلع واحد غير مسلم وقال يوم القيامة هيبقى يوم 31 أكتوبر اللي جاي ده. كان الكلام ده كان حوالي بفضل عام مثلا ما بينه وما بين الزلزال حاجة بسيطة جدا، يعني حوالي مثلا أقول شهر ولا شهرين مش فاكر يعني. المهم فبدأ الناس وكانت يعني سبحان الله، يعني كان ساعتها بقى أظن ما كانش فيه، يعني أظن في الوقت ده أنا ما أذكرش إن كان معنا محمول ولا كانش فيه هاتف تليفونات ولا الكلام ده كله، ما أظنش كان معنا ساعتها كان ده أو كان موجود بس نادر جدا يعني. فكان الناس بقى عمالة تصل على البيت، مئات البشر صحيح، ومش ليا لوحدي، لكل المشايخ. صحيح هو يوم القيامة 31 أكتوبر، مين اللي قالك كده؟ واحد مش مسلم طلع على في احدى جرايد او طلع مش فاكر على الشاشه وقال بالقياس والكلام ده كله وشاف ايه وبالاثار اللي عنده ان هو يوم القيامه هيبقى يوم 31 اكتوبر. فقلت لهم طب يا جماعه ده علامات الساعه الصغرى، وان كان انقضى اكثرها الا ان ما فيش ولا علامه من علامات الساعه الكبرى قامت، وبعدين مش هتقوم الساعه الا لما لازم تنقضي علامات الساعه الكبرى العشرة، وفي وسط العشرة دول خدوا بالكم احنا قلنا قبل كده الملحوظة دي، قلنا ان علامات الساعة الصغرى عددها مثلا 94 علامة، ال 94 علامة دولت مش زي ما الناس فاهمة يخلصوا ال 94 وبعدين يبتدي العشرة اللي هم العلامات الكبرى، لا الموضوع مش كده، ده ممكن يخلص مثلا 88 علامة صغرى وبعدين بعضها خد بالك بعضها بيحدث وينتهي، زي ايه؟ زي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد النبي خلاص بقى عدت العلامة دي، طيب من ضمن العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بعث النبي ومات صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت العلامة دي، مثلا انشقاق القمر مثلا، خلاص انشق القمر وعدى خلاص. ده أنا بدي مثال يعني أمثلة معينة من علامات الساعة، خد بالك أنا مش بكلم انشقاق القمر يعني علامة من علامات الساعة، بس أنا بتكلم يعني إيه لو إن علامة حصلت يعني. فالمهم فالعلامات الساعة الصغرى اللي حدثت في منها علامات حدثت وعدت خلاص، وفي علامات حدثت من علامات الساعة الصغرى ومستمرة، وإيه ومستمرة. طيب ولما تقوم بقى علامات الساعة الكبرى تظهر بين ثنايا علامات الساعة الكبرى في علامات صغرى، زي إيه؟ زي رفع القرآن، ده علامة من علامات الساعة الصغرى، هيكون بين ثنايا العلامات الكبرى. هيكون إمتى بالتحديد؟ تقريبا مثلا من أولى العلامات تقريبا مثلا ظهور المسيح الدجال، العلامة الثانية مثلا نزول سيدنا عيسى عليه السلام ليقتل الدجال، العلامة اللي بعدها مثلا ظهور يأجوج ومأجوج وهلكهم، واخد بالك؟ ممكن بعد هلكهم بقى ديت هيبقى فيه 7 سنوات سيزداد فيها الإيمان عند الناس ويحج الناس إلى الكعبة ولغير ذلك ويعيشوا أجمل 7 سنين، ثم يموت عيسى عليه السلام. وبعد ما يموت عيسى عليه السلام إيه اللي يحصل؟ تعود الأمة مرة أخرى إلى ضعف الإيمان، ضعف لحد ما نوصل للكفر، لحد ما تنصب الأصنام مرة تانية حول الكعبة، فيأتي رجل كما في الصحيحين اسمه ذو السويقتين من الحبشة ويأتي ويهدم الكعبة، ودي علامة من علامات الساعة الصغرى هتكون بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. موضوع كبير وجميل ولذيذ قوي قوي لما تعرفوا وتستحضروا زي ما انا كده شايفه قدامي كده كانه صفحه بيضه كده كاملا، واخد بالك؟ تستشعر كده ان ايمانياتك عماله بتعلى وتحس ان انت فعلا خايف على نفسك ان انت تاثر في حق ربنا في لحظه تموت عليها. فدايما بتحاول تجاهد نفسك ان انت دايما كل دقيقه انت عايشها تحاول تخليك على طاعه عشان تخشى ان يختم لك بخاتمه اهل السوء، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فالنبي عليه السلام جابر بن عبد الله بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، خد بالك، وأقسم بالله، اسمع الكلام الرائع ده، خد بالك، قل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل وأبو لهب كانوا يصدقوا النبي، لأن حتى لما كانوا يسألوا عن النبي عليه السلام ما تقولون في محمد؟ يقولون إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، خدت بال حضرتك؟ فإذا فالكل يعلم أنه صادق، وما فيش حد في الدنيا في الدنيا في الكون ده كله يقدر يكذب النبي عليه السلام. خد بالك فالنبي عليه السلام قال لما كان يقسم، فلما يقسم على شيء بيقسم عليه لان ليه اهميه عجيبه جدا في حياتنا، زي حديث احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهن، وكان اول حاجه من الثلاثه قال ما نقص مال عبد من صدقه. ليه؟ لان مش كل الناس اللي عندها اليقين دوت، يقول لك انا في جيبي مثلا 100 جنيه عايز تقنعني ان انا لما ادفع 10 جنيه ان ال 90 جنيه اللي في جيبي دولت يقوموا بوظيفه ال 100 جنيه. لا انا ما بقولش كده، ده انا بقول لك اللي هو اعظم من كده. ده انا بقول حضرتك لو انفقت 10 جنيه من ال 100 جنيه اللي في جيبك، ال 90 جنيه اللي في جيبك دي هتقوم بمقام مثلا 100,000 جنيه. ربنا هيبارك في فلوسك فوق ما تتصور، لان الصدقه تضاعف الى 700 ضعف. انت تصدقت ب 10 جنيه مثلا، طيب في 700 يبقى كام؟ يبقى 7000 جنيه. يبقى انت كده كانك معاك 7000 جنيه و90. يا سلام. طبعا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه. يبقى 7 في 100 بكام؟ ب 700. والله يضاعف لمن يشاء، وفي قراءه والله يضاعف لمن يشاء. سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان يقسم، هنا بيقسم بقى، يقسم ده معنى كده الموضوع اللي جاي ده خطير جدا ومهم جدا. قال لهم تسالوني عن الساعه وانما علمها عند الله. بتسالوني عنها ليه؟ ما انت عارفين ان ربنا علم الساعه عند ربنا، والايات كثيره جدا، وانا قرات عليكم هذه الايات. النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول لهم هذا، وانا قرات عليكم هذه الايات، فانتوا بتسالوني عنها ليه؟ خلاص بقى، وانما علمها عند الله واقسم بالله. راح محولهم بايه؟ من كلام الساعه لحاجه ثانيه خالص بقى. قال لهم واقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. الله، يا سلام. إيه علاقة ده بقى باللي قبله؟ لما تقعد تفكر كده، إيه علاقة الكلام ده باللي قبله؟ أستأذنك بس لو تشيل الهيدفون اللي موجود، يا إما الأخ اللي قاعد في الكنترول يشيل الموبايل من جنب الهيدفون المايك، لأن عامل زنة في الاستوديو بعد إذنكم. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. الحديث رواه مسلم. إيه قصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الكلام؟ قصد النبي من وراء هذا الكلام كأنه عايز يقول إيه؟ أنتوا بتسألوا عن يوم القيامة ودي علمها عند ربنا سبحانه وتعالى، بس أنتوا بعد 100 سنة، بيقولهم أنتوا بعد 100 سنة ما فيش حد فيكم هيكون موجود، فما تنشغلوش بالساعة. عايز يقول ايه؟ عايز يقول اذا مات العبد قامت قيامته، والرواية ضعيفة. يعني رواية اذا مات العبد قامت قيامته دي رواية ضعيفة اصلا، لكن معناها فعلا صحيح، يعني يوافق كلام السنة وكلام الكتاب، يوافق كلام الكتاب والسنة. خد بالك، قال لك ايه؟ قال لك ان إيه؟ هذا المعنى ان انت ما تشغلش نفسك بالقيامة هتقوم امتى، لان قيامتك انت الشخصية يوم ما تموت. لو واحد مات على الإيمان من أيام سيدنا نوح، وفترة القبر بتاعته تمر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، ده يفرق مع القيامة هتقوم إمتى؟ طبعا مش فارقة معاه. طيب لو واحد مات في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، هذا الرجل مثلا أبو جهل أو أبو لهب، والساعة بتعدي عليه الساعة، وكل لحظة في حياته تحت القبر عمال يعذب، ده هتفرق معاه قيام ساعة؟ ده بالعكس، ده بنص الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح، هيقول الكافر في القبر رب لا تقم الساعه. الله، ده القبر بتاعك مولع نار. قال لك اصل عذاب القبر ده عباره عن ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. ده بس كده ايه؟ ده بيدوق، ده بنص الايه. ولنذيقنهم من العذاب الادنى، قال ابن عباس هو عذاب القبر، خد بالك، دون العذاب الاكبر اللي هو عذاب يوم القيامه، عذاب النار. قال لك فأنا في عذاب القبر رغم أني معذب، إلا أني أعلم جيدا أن عذاب النار أشد 1,000,000,000 مرة من عذاب القبر. فده بالنسبة لده قليل جدا، فعشان كده الكافر بيقول إيه؟ رب لا تقم الساعة. أما المؤمن ربنا يجعلنا وإياكم منهم، من جرد أول ما يخش كده ويشوف بقى أن القبر بيضم عليه، بيضم على المؤمن وعلى الكافر، بس ما تخافش، لأن ضمة القبر كما قال الإمام ابن القيم الأرض كالأم، الأرض كالأم التي خرج منها والله أنبتكم من الأرض نباتا. خد بالك، ربنا أنبتنا من الأرض إيه؟ نباتا. طيب، فالأرض دي كالأم لنا، فإذا دخلها العبد الطائع كان حضن الأرض كحضن الأم، كان حضن الأرض الحجارة اللي انت شايفها في القبر دي لما تنضم عليك هتبقى دافئة ولينة كحضن الأم وهي بتخدف في حضنها. تصدق هذا الكلام؟ أنا أصدقه، أو الله العظيم أصدق هذا الكلام. وأما الكافر والمنافق فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فتختلف أضلاعه، أدي الأضلاع عاملة كده، ده القفص الصدري، فحينما يضم القبر الضلوع تخش ببعضها كده، موقف صعب جدا. خد بال حضرتك، فالنبي عليه السلام بيوضح لك ان ان ان سبحان الملك، ان موضوع الساعة وقيام الساعة و ده ده ده الفترات دي كلها هتعدى عليك في القبر كصلاة الظهر وصلاة عصر، فمش فارقة معاك امتى بقى الساعة، موت خلاص هي دي قيامتك، وانت كصلاة ظهر او كصلاة عصر في القبر، ثم ينفخ في الصور وتلاقي نفسك يوم القيامة في ارض المحشر، واخد بال حضرتك، فتلاقي نفسك هناك بقى في ظل عرش الرحمن كما ثبت في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر بقى سبع أصناف، مش سبع أشخاص، مش سبع أشخاص فلان ومحمد وأحمد ومحمود وعبد الله، لا لا لا، سبع أصناف. كل حاكم عادل يأتي، كل شاب نشأ في عبادة الله يأتي، كل من فعل كذا يأتي، خدت بالك؟ سبع أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فالنبي هنا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اقسم بالله ما على الارض من نفس منفوس هتاتي عليها 100 سنه. عايز يقول ايه؟ انتوا مش هتعمروا ولن تخلدوا، لان ربنا قال كده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. الله اعلم. ولذلك من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وقت قيام الساعه فلم يعلم شيئا. وقت قيام الساعه ده كما أخبر الحق جل وعلا وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ده من مفاتيح الغيب الخمسة. مفاتيح الغيب كم حاجة يا جماعة؟ كم مفتاح؟ خمسة. إيه هما؟ اسمع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. خد بالك بقى، طب نقرأ الحديث لأن الحديث بيشتمل على الحديث والآية، ماشي؟ في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسة. مفاتيح الغيب كام؟ خمسة، لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله. خد بالك، أدي أول مفتاح، إن الله عنده علم الساعة، أدي أول مفتاح. تاني مفتاح، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، كده تلات مفاتيح. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله، يا سلام، إيه الروعة والجمال ده كله. النبي بيقول مفاتيح الغيب خمس حاجات لا يعلمها إلا الله، والحديث طبعا في أعلى درجات الصحة، حديث رواه البخاري. إيه هم مفاتيح الغيب الخمسة يا رسول الله التي لا يعلمها إلا الله؟ قال لك أول حاجة، طب ليه خلاها أول حاجة؟ علشان تتيقن ان لو 100,000 واحد جه قال لك ده القيامه هتقوم ومش عارف ايه وكام ده، وكان طلعت في كتب في قمه التخاريف اللي في الدنيا ان موضوع علم الساعه وكام ده كله. يعني انا لما كتبت كتاب رحله الى الدار الاخره وبدات اجمع المراجع، كان حوالي 144 مراجع ساعتها، منهم مراجع 28 مجلد ومنهم مراجع 25 مجلد ومنهم مراجع 37 مجلد، وبدأت أجمع المراجع، يعني كنت غايز في في في بحر من الكتب عشان اشتغل في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. فكان من ضمن المراجع اللي أنا برجع لها بقى خارج ال 144، إن في مراجع طبعا بشوفها بردها، مراجع مكتوب فيها كلام والله العظيم يا جماعة قمة التخاريف اللي في الدنيا دي كلها، لدرجة ان بعض الكتب بدون ذكر اسمائها كان يذكر لك ان احنا فاضل لنا كم سنة وتنتهي الامة دي تماما، وكم سنة وتنتهي الحياة على الارض، وكم سنة، يعني سبحانك يا رب، كأن بشر بيعمل لك حسابات ويقول لك انا اعلم متى تقوم الساعة اذا كان سيد ولد ادم. يعني لو جيت انا قلت لكم النهاردة وانتم تعلمون ان ما بقول لكمش كلمة الا من كتاب او من صحيح السنة، ورغم ذلك لو جيت قلت لكم النهارده يا جماعه انا عارف يوم القيامه امتى، هتطلعوا تقولوا ايه؟ تقولوا مش ممكن، ده الراجل يعني بيقول كلام لا يعقل وخلاص. وممكن بعض الناس اللي ما عندهمش انصاف يقول لك ده خلاص، ده كده نرد عليه بقى كل ما كتب وكل ما تكلم وكل دعوته السنين ونردها كلها. وقد يكون لي حق، لان ما ينفعش ان انا ادعي علم الساعه اذا كان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي انا شخصيا مسواش ذرة التراب اللي كان هو بيمشي عليها صلى الله عليه وسلم. خد بالك، ومع ذلك كان النبي ما يعلمش وقت قيام الساعة. أو ما أجي أنا يلي ما سويش ذرة التراب اللي هو كان بيمشي عليها صلى الله عليه وسلم، أو ما أدعي علم قيام الساعة، كيف ما أقدرش. فلذلك المولى عز وجل صدرها في أول إيه؟ في أول إيه؟ قال إن الله عنده. خد بالك، ما قالش إن الله يعلم، لا عنده، دي عنده، ده خلاص ما حدش يعني ايه، مش مثلا يعني يعلم، ما هو يعلم دي بقى ممكن يكون العلم ده في يوم من الايام ممكن ربنا يعلمهن، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدهن. انما قال لك عنده، استأثر به عنده، مش مالناش دعوه بيها خالص. قال لك ان الله عنده علم الساعه، وبعدين ده اول ايه، اول مفتاح مفاتيح الغيب. قال لك حاجه تانية، وينزل الغيث. انت تقعد توصل السماء كده وتقعد تقول الارض ناشفه هتمطر امتى؟ حد فينا يعلم متى تمطر؟ مستحيل، مش ممكن. تقول لي دي مغيمه شكلها كده هتمطر، اقول لك الله اعلم. ما ممكن الغيامه وتعدي وتمشي، ممكن سحاب يقف وبعدين يمشي ويكمل ويمطر في ارض تانية. فمحدش يعلم متى تمطر السماء ومتى ينزل الغيث واين ينزل الغيث الا الله سبحانه وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل قطرة من المطر نازلة فين ونازلة امتى وهتطلع ايه. الله يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. فيبقى ان الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام. حاجات عجيبة جدا، بعض الناس كانت بتروح تعمل سونار لزوجتها لحد الشهر التاسع. الدكتور قال يا جماعة، قال بنت، ويوم الولادة يطلع ولد. طبعا ممكن يطلع كتير جدا صح زي ما السونار قال، لكن لابد أن يختلف في بعض الأحوال عشان تعلم أن القدرة المطلقة وأن العلم المطلق لله سبحانه وتعالى. يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. حضرتك تعلم أو حضرتك تعلمي هتكسبي إيه بكرة، ولا أنت تكسب إيه بكرة؟ محدش يعرف. قولي لا، بس أنا عندي مرتب معلوم. أقولك مش برضو ما يبقاش علم لأن ممكن تروح تستلم مرتب تلاقي عليه حوافز، ممكن تروح تسلم مرتب تلاقي مخصوم منك نص الشهر، حدش يعرف. يبقى وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا، وحد يعرف ويموت امتى، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل لقاء الميلادي، بنعلن بس أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة. الفائز الأول الأستاذة نرمين كمال عبد الحفيظ محمود. الأستاذة نرمين كمال عبد الحفيظ محمود. الفائز الثاني الأستاذ باسم فوزي أحمد الطوخي. أستاذ باسم فوزي أحمد الطوخي. رجاء أن إخوة ربنا يبارك فيكم، اللي يروح يستلم من المكتبة الموسوعة، اللي فايز يعني رايح يستلم الموسوعة، رجاء أن إما ياخد بطاقته أو إذا كان مش يقدر يروح يبعت حد بالبطاقة بتاعته. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. وسؤال هذا الأسبوع، من هي ذات، يعني بنقلكم أسئلة بسيطة وكده، من هي ذات النطاقين؟ الإجابة الأولى هل هي أم سليم؟ الإجابة الثانية عائشة بنت أبي بكر. السؤال الإجابة الثالثة أسماء بنت أبي بكر. هيفوز أول أصحاب إجابتين صحاح بالموسوعة الذهبية. بترسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على رقم من اليسار كده 95530، أعيده ثاني 95530، بتكتب حرف جيم ثم تترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيح. اللي طبعا اللي بيبعت الإجابة أرجو بس فقط أنه يبعت اسمه وتليفونه، لأن البعض بيبعت تليفونه فقط والبعض بيبعت اسمه فقط، فأرجو يبعت بس اسمه وتليفونه. وربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. نكمل موضوعنا. يبقى إذن كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سبحان الله، شوف بقى في قول المولى عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت. أذكر أني كان في شاب كان عنده سفرية مهمة جدا، وكان هو عايش مع أمه، وهو كان وحيدها يعني، هو كان ابنها الوحيد. وبعدين قال لها يا أمي الطيارة هتقوم الساعة 5 صحيني الساعة مثلا واحدة مثلا على أساس ألبس أنزل الساعة 2 أكون في المطار 3 قبلها بساعتين عشان بس إيه فألحى يعني كده. المهم الأم صحيت الصبح بدري فلقت الأرصاد الجوية بتقول ده في النهاردة عواصف وأمطار وشاف إيه، فخافت على ابنها لحسن الطائرة تقع، فقالت والله ما أنا مصحية ومش مهم بقى إيه المشكلة يعني سفرية تعديه أحسن ما ابني أفقده يعني أخد بالك. وفضلت سايباها لحد ما يعرف ان الطياره هتقوم في الساعه كام، هتقوم الساعه 5. راحت مصحياه 5:30، 5:30 هو ما كانش نايم طول الليل وكده، فراحت صحيه الساعه 5:30 وهو على السرير لقيته ميت، وما تدري نفس باي ارض تموت. فاكرين حضراتكم العباره المشهوره اللي هي سالم اكسبريس اللي هي كانت غرقت، فالعباره دي لما غرقت في اوائل السنوات اللي حصل ان العباره ديت طبعا اللي مات بسمك القرش واللي مات من برد البحر واللي مات بالسكته القلبيه واللي يعني المهم يعني فكان في رجل ربنا كتب له النجاه. فضل الرجل ده متعلق بلوح خشب في الميه 3 ايام محدش يعرف مكانه لان الامواج رميته في مكان بعيد، فطياره من الطيارات معديه فلمحته في مكان بعيد عن الحادث عن وقوع عن سقوط او غرق الباخره دي، فقام مشاور لهم راحوا منزلين له حبل طبعا مش قادر هو بقى يمسك ولا يعمل اي حاجه، فلفوا حوالين بطنه كده وايه وشدوه طلع الطياره ودوه اقرب مستشفى ومحاليل بقى وشافوه الكلام ده كله وحاجات طبيه لحد ما بعد يومين كده ايه ابتدى يتكلم واسترد ايه صحته. منين حضرتك؟ من المكان الفلاني. طيب تحب تقعد شويه ولا تروح؟ قال لهم لا عايز اروح لان زمان ولادي دلوقتي فاكرين انا مت فعايز اطمنهم عليا. قالوا طيب، طلبوا من واحد اجر له عربيه بيجو 7 راكب، قالوا بس مش عايزين فيها ركاب خالص يعني السواق ودفع له ثمن الرحله كامله وخلي الراجل ده يركب معاه لوحده كده ومرتاح وحش يتعبه خالص. قالوا ماشي، جابوا له العربيه وركب العربيه، وأول ما خرج من مدينة السويس على بعد 9 كيلو تنقلب العربية فيموت، أينما تكون يدركه الموت. ما ماتش من سمك القرش، ما ماتش من البرد، ما ماتش من الجوع، ما ماتش من الخوف، كل ده ما ماتش منه مع إنها كلها فعلا يعني إيه الموت بيحيط بيه من كل مكان، ومع ذلك كأنها رسالة من ربنا. أنا مش مقدر لك إن أنت تموت الموتة دي، فمش هتموت إلا الموتة اللي ربنا مقدرها سبحانه وتعالى. خرج من المستشفى وتوصل له محاليله بقى زي الفل ومفيش مشكله خالص، يخرج يركب العربيه تتقلب بالعربيه يموت لان ربنا مقدر له الموته الثانيه دي. اخر قصه غريبه جدا برضو، رجل كنا في اواخر السنه كده، رجل كان على عماره كده وعاملين له سقالات بره، هو اصلا بايض محاره فبيمحر عماره بتتبني جديد بيمحرها من بره، فقاعد على السقاله في الدور السادس او واقف على السقاله، رجليه اتزحلقت نزل من الدور السادس على كومة رملة كانت محطوطة تحت العمارة. قدر ربنا سبحانه وتعالى، الراجل اللي شغال في العمارة دي المقاول كان منزل عربيتين رملة ناعمة كبيرة لدرجة انها مالية نص الشارع، فراجل ربنا قدر ينزل في اليوم ده، يعني هو لو نزل قبلها بيوم ما كانش في رملة ده موجودة، بعدها بيوم الرملة دي كانت اتسحبت طلعت فوق، اترمى من الدور السادس نزل على الرملة دي، نزل على الرملة طبعا حاجة توجع برضه يعني، يعني كدمات في جسمه لكنه سليم. فزمايله بقى العمال اللي زيه نزلوا من فوق مخضوضين طبعا، قالوا ده نازلين هنلاقيه مثلا 600 حته ونوديه المستشفى يكون مات يعني. نزل وهو سليم واقف على رجليه ومش مصدق نفسه، مخضوض بس مبسوط يعني. فقالوا الحمد لله على السلامه، ده احنا قلنا ان انت مت ومش عارف ايه. قالوا والله كان ربنا كتب لي عمر جديد، اللهم لك الحمد ومش عارف ايه. قال لهم يعني بالمناسبه ديت لازم اعزمكم على حاجه صعبه كده يعني ايه بركه بقى ما ربنا نجاني وكده. بيعدي الشارع عربيه ضربته مات. خدت بال حضرتك الموضوع عامل ازاي؟ مع انه مرمي من الدور السادس لسه، يعني لو ربنا مقدر ان يموت في اللحظه دي ما كان مات من ولازم الدور السادس يموت من الخضه، يخبط في حاجه، ينزل على صخره، ينزل على اي حاجه، بل ممكن ينزل على الرمل يموت كمان. يعني ممكن هو لو نزل من الدور السادس غرس كده براسه في الرمله ما كان ممكن يموت، اما مختنق واما بارتجاج في المخ ويحصل له مشكله في الجمجمه فيموت، لكن ربنا مقدر ان هو يموت بعربيه. طب ما كان ينزل يشتري حاجه ويموت بالعربيه، لا ربنا مقدر ان الايه دي تحصل قدام الناس عشان يوقنوا بقول المولى عز وجل اينما تكونوا يدركهم الموت، ويوقنوا بقول المولى عز وجل وما تدري نفس باي ارض تموت. ربنا مش مقدر انه يموت في الشارع ده، ربنا مقدر انه يموت في الناحيه الثانيه، خد بالك، في نفس المكان قريب منه مثلا 10 15 متر، يموت في الحته الثانيه. هكذا قدره المولى عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. اقتربت الساعه، اي نعم القيامه قريبه جدا، بس قريبه مش بمقياسي انا، انما بمقياس الحق سبحانه وتعالى. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. قال جل وعلا اقترب للناس حسابهم، وما قالش اجلهم، مع ان الانسان لما بيموت بيبقى اقترب ايه، او خلاص، او بلاش بيموت، اقترب موته يبقى اقترب اجله. انما ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم، لان بمجرد ما تموت وتوضع في القبر على طول بيبدا ايه، سؤال الملكين. الحساب يوم القيامه، لكن دي بدايات تعرفك مصيرك عامل ايه، من ربك، ما دينك، من نبيك، اسئله عاديه جدا. هات طفل صغير في كي جي 1 او كي جي 2 تساله الاسئله الثلاثه دولت يرد عليك زي الفل. لكن الكلام دوت لو واحد معاه 50 دكتوراه وبعيد عن ربنا مش هيعرف يجاوب. ولو واحد امي لا يعلم الكتابه ولا القراءه وعاش على طاعه ربنا هيقولها زي اللبلب، مش هيتاخر. ليه؟ لان الـ الـ الاسئله الثلاثه دول محتاجين تثبيت من ربنا، مش محتاجين ذكاء من الانسان، مش محتاجين ذاكره يعني زي الفل، لا ابدا، مالهاش علاقه لا بالذاكره ولا بالذكاء، انما لها علاقه بايمان الانسان وقربه من ربنا وطاعه ربنا واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه يتسال الاسئله الثلاثه ديت، من ربك، مين ربك، عشت لمين، لان في ناس ليها ارباب تانية، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن، يعني حاجة طبعا يعني في إنسان ممكن يعبد قرش، يعني هيجيب إيه جنيه ومصلي ركعتين للجنيه، لا، لكن الجنيه ده عنده أغلى من ربنا سبحانه وتعالى، عنده استعداد إن هو يفضل يشتغل في اليوم 18 ساعة، لكن لو سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ما عندوش استعداد يفضي 3 أو 5 دقائق يخش كده يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. عبادة عنده فلوس والدنيا بس، يتعامل بكل المعاملات الخطأ سواء ربوية أو غير ذلك، مش عارف إيه ومش فارقة معاه، المهم أنا أحط الجنيه يجيب 100 جنيه، خد بالك. يبقى عارف إن بيع الخمر حرام، وإن التجارة في لحم الخنزير حرام، وإن كل هذه الأشياء حرام، ومع ذلك مش فارقة معاه. يبقى هذا عياذا بالله بيصبح عبدا للمال، خد بالك، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، خد بالك، مشكله كبيره جدا الانسان يكون عبد لغير الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان ستسال عن الاسئله الثلاثه دي، من ربك، فمش هتعرف تجاوب، لان الذي سيثبتك هو من عشت من اجله، او من عشت من اجل غيره، مش هيثبتك بقى خلاص. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. في الحياة الدنيا ان انت تموت على لا اله الا الله، لان حبيبك ما صلى عليه الصلاة والسلام قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. يبقى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ادي هو عند الموت هو، خد بالك، يعني وانت خلاص خارج من الدنيا، وفي الاخرة في القبر. قول لي بس القبر ده مش الاخرة، اقول لك لا، ده القبر ده اول منازل الاخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن عثمان بن عفان كان إذا ذكر أمامه الجنة أو النار فلا يبكي، وإذا ذكر أمامه القبر يبكي. قالوا عجبا لك يا عثمان، يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، أو نص الحديث، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. يبقى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وقال جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله أكبر، إن أنا عارف يقينا إن بمجرد ما أموت خلاص قامت قيامتي. قلت لكم النص ضعيف لكن معناه صحيح، خد بالك، فأنا شايف إن القيامة بالنسبة لي قريبة جدا، في لحظة ممكن أموت دلوقتي خلاص قامت قيامتي، ممكن اموت بكره قامت قيامتي، خد بالك، مش هنتظر بقى قيام الساعه، لا، انا خلاص بقيت في قبر دلوقتي، بقيت في اول منازل الاخره، خلاص هي دي قيامتي. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. يبقى انشقاق القمر علامة من علامات الساعة الصغرى، خد بالك، ولا مش علامة من علامات الساعة الصغرى؟ كل ده بقى هنعرفه إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن علامات الساعة الصغرى. شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بإسناد الحسن، حديث عجيب جدا: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أكرر الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد الحسن: اقتربت الساعة، الساعة بتقرب، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، مسكين قوي على الدنيا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. طبعا ده في الأعم الأغلب مش في كله، يعني في ناس ما شاء الله بدون مبالغة الدنيا مش فارقة معها. وأنا شخصيا يا ما قابلت ناس بالمنظر ده، يا ما قابلت ناس والله العظيم الدنيا دي ولا فرقة معهم، ولا فرق معهم، معاه فلوس معهوش فلوس، غني فقير، وزير غفير، المهم ان هو على خير، المهم ان هو قريب من ربنا. ودي مش دعوة للدروشة، دي مش دعوة ان احنا نترك الدنيا ونسيبها وما نشتغلش بقى وخلاص ونلبس مش عارف ايه وكده ونبني خيمة خضر كده ونقعد في المسجد ونقول حي، دي مش دعوة كده ابدا، خد بالك ما قلتش الكلام ده. انا بالعكس، انا عايزك تعمر الدنيا وعايز تملى الدنيا دي خير وتكون انجح انسان واغنى انسان وافضل انسان ويعني وتبقى ستايل وشيك وجميل ومنظر وشكلك حلو كده، بيعبر عن ان المسلم ده اعلى. هو المسلم ده لازم يكون شكله وحش؟ يعني سبحان الله، هو انا عشان اكون زاهد في الدنيا اكون ناكش شعري ومش مسرح لحيتي ومش مظبط نفسي كده ومش لابس لبس كده مكوي ومحترم كده وريحتي حلوه؟ ما هو ده المسلم، خد بالك. يعني ربنا سبحانه وتعالى: ان الله جميل يحب الجمال. يا اخي ان الله جميل يحب الجمال، ربنا جميل ويحب ان يشوف عبده في صوره جميله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى رجل مهمل في نفسه قال له: عندك من المال؟ قال له: عندي كذا وكذا. قال: فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ربنا اداك حاجه خلي النعمه دي تظهر عليك، مش تفضل حياتك كلها قاعد عمال بتحط القرش على القرش ومكوش ومحوش وخد بالك وسايب نفسك لا بتلبس هدمه نظيفه ولا تاكل لقمه نظيفه ولا عايش عيشه كريمه، وفي الاخر تسيب المال ده كله للورثه. طب ليه؟ النبي سال الصحابه: ايكم مال وارثه افضل خير عنده من مالي؟ قالوا: لا، ليس منا احد يا رسول الله، مال وارثه خير عنده من مالي، بل مالنا احنا افضل عندنا من مال الورثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. الذي تقدمه بين يديك هو ده مالك أنت، خد بالك. والمؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، ينفعش أن أنت تطلع من الحياة صفر اليدين، عندك مثلا نص مليون جنيه، عندك مليون جنيه، ما يبقاش همك كله أسيبهم كلهم لأولادي، لا، خد ولو حتى ربع المال، ولو حتى خمس المال، ولو حتى عشر المال، واعمل صدقة لنفسك كده جميلة، ابن مسجد، ابن دار أيتام، اعمل خير، شارك في أي خير يدر خير على المسلمين، احفر آبار لناس تطلع لهم مية كده يسقوا الزرع كده ويشربوا ويعيشوا هم وأولادهم وأحفادهم، ويبقى صدقة جارية كده ليك إلى يوم القيامة. اعمل خير لنفسك، خد بالك، قدم بين يديك. يعني ممكن المليون أو نص مليون اللي عندك دولت لو مت النهاردة وسبتهم لأولادك، والله أنا شفت أولاد بالمنظر ده، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، شفت أولاد بالأخلاق ديت وبالمنظر ده، الأب رجل محترم وكويس وربهم أحسن تربية، لكن ما طمرش فيهم، مات الرجل من هنا، يعني أصدقاء والده بيقولوا للولاد: يا ابن ربنا يبارك فيك، والدك ساب مال كتير، ابنه حتة مسجد ولا صغير كده يبقى في ميزان حسناته، اعملوا له صدقة جارية، اشتركوا في أي حاجة، دار أيتام، أي حاجة. قالوا: يعني يعني هو يحكي على المال دنيا واخره؟ طب ما هو مات خلاص وكان بيتحكم في المال ده وهو عايش، هيتحكم في المال كمان وهو ميت؟ دي فلوسنا احنا بقى ونعيش بقى حياتنا ونتمتع بيها. فاستخسروا يعملوا لوالدهم صدقه جاريه، لان كان هو لو عملها لنفسه كان يبقى الخير كله وصل له. وبعض الناس يعني سبحانك يا رب، والله واحد كان بيحكي لي ان رجل في احدى المناطق الريفيه كان غني جدا، لكنه عمره في حياته ما ذكر اولاده بالله سبحانه وتعالى، ولا في يوم من الايام مثلا قال لابني من اولاده: صلي ولا اعمل حاجه ولا بتاع. مات الرجل، والله الذي لا اله غيره، بيحكوا لي كان في منطقه ريفيه كده المقابر فيها كده بارزه وعلى الطريق العمومي. بيقولوا ولد من اولاده خد ثروته كلها اللي ورثها من والده وبقى يشرب بيها مخدرات وخمور، واخد بالك؟ وكل يوم يوميا يوميا زجاجة الخمرة اللي بيشربها، وهو رايح يشتري الخمر من عند رجل وقاعد في مكان بيشرب، وهو مروح بيعدي على الشارع العمومي اللي فيه قبر والده، يعدي على قبر والده كده ويكسر زجاجة الخمرة على قبره ويروح البيت يوميا. الموضوع ده سبحانك يا رب، يبقى مالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. يبقى اقتربت الساعة، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. مع أني بالعكس المفترض أننا ما دمت عارف أن في يوم قيامة، كما قال أحد السلف لما جاء الواحد بيقول له أعطيني شاء لله، فأعطاه مبلغ كبير، فواحد بيقول له ده كتير، فقال له إنني أقول له حينما يأتيني أهلا ومرحما بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. ده بيحولنا فلوسنا من دنيانا لأخرانا، ده احنا نفرح بيه لما يجينا ده، خدت بالك؟ طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين، حديث رواه البخاري، بعثت أنا والساعة إيه؟ كهتين. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يقول أجلنا فيما خلى من الأمم، لو افترضنا أن الأمم دي عاشت يوم كامل مثلا، كل أمة كان لها وقت معين، أجلنا إحنا بقى فيما خلى من الأمم كما بين صلاتي العصر إلى مغرب الشمس. سيدنا ابن عمر، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعي قيعان، قعي قيعان جبل بمكة، والشمس عليه بعد العصر، فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منهم. وده يدل على أن ما بقي بالنسبة لما مضى أمر يسير جدا، فترة بسيطة جدا فيما مضى منذ خلق آدم عليه السلام لحد يومنا هذا، عدت فترة كبيرة جدا جدا وما بقي إلا اليسير، وما بقي إلا اليسير، ملايين السنين عدت وما بقي إلا فترة يسيرة جدا. إحنا الآن تشعر بأن يعني الدنيا كلها وعلامات الساعة الصغرى كلها خلاص، شبه ال 88 علامة الساعة الصغرى خلاص تقريبا خلاص ظهرت كلها، خد بالك، وفاضل مثلا خمس ست علامات قلت لك هتبقى بين ثنايا علامة الساعة الكبرى، فتشعر ان احنا خلاص يعني على وشك، احنا على ابواب عودة الامة مرة تانية الحمد لله، ونحن نرى وفود من كل اقطار العالم، اللهم لك الحمد، اللي بيخش في الاسلام واللي مسلم وكانش ملتزم يلتزم، في صحوة عظيمة جدا في كل اقطار العالم، ودي بداية تمكين المسلمين في الارض بفضل الله. بمجرد ما يحدث بداية التمكين دي، ده بيكون بداية ظهور المهدي عليه السلام. وليس هناك ابلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب الساعة بعثت انا والساعة، خد بالك حديث رواه أحمد بإسناد حسن، حديث عجيب جدا، بعثت أنا والساعة جميعا جميعا، خد بالك، إن كادت لتسبقني. الله أكبر، أول مرة طبعا ممكن تكون سمعت الجملة دي، النبي بيقول بعثت أنا والساعة جميعا مع بعض، أنا والساعة مع بعض، خد بالك، بيقول إن كادت لتسبقني. زي ما قلت لحضرتك لا يقاس هذا الأمر بمقياسنا، وإنما يقاس بمقياس الحق سبحانه وتعالى حينما يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. آخر جزئية كده أقولها في دقيقتين ثلاثة كده، اللي هي إن الساعة تأتي بغتة، يوم القيامة يأتي إيه؟ فجأة فجأة. يعني إحنا أنا بعرفين علامات الساعة الصغرى شغالة ماشي، أغلبها 90% منها خلص، فاضل بس حوالي 6 علامات هتبقى بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى بمجرد ما العشرة تخلص مباشرة هيبقى بعدها إحنا إيه؟ في انتظار قيام الساعة. لما تأتي مش هيبقى في بقى تدرج ليها، إنما تأتي فجأة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. اسمع كده هقرأ لك الحديث كده، حاجة والله العظيم في غاية الروعة. بيقول النبي عليه السلام إيه؟ ولتقومن الساعة، ده جزء من الحديث، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. واحد واقف في السوق بيقول من يشتري هذا الثوب؟ فجاء واحد بيقول له وريني كده، طب لو سمحت افرد الثوب كده، بيفرد الثوب، لا لحق يلمه تاني ولا لحق يبيعه، هو فرد الثوب قامت الساعة. خد بالك. طيب ومن ده من ضمن المشاهد اللي تحصل ساعة قيام الساعة، لما هكلمك بقى عن تفاصيل بقى كيف تقوم القيامة، ده من ضمن المشاهد. النبي بيقول في اتنين هيكونوا واقفين، ده من ضمن المليارات دي كلها، في اتنين هيكونوا واقفين، واحد بيبيع للتاني الثوب فجأة لسه ما طواش الثوب ولا التاني اشترى، الساعة قامت. ولا تقومن الساعة، بتكملة الحديث، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. يعني واحد حلب الشاة بتاعته أو حلب البقرة بتاعته لبن كده، وجاب اللبن وحطت إيه الشوية لبن دول وجايبهم ورايح البيت عشان يشربهم هو وزوجته أولاده مثلا، وهو أم وأبوه، خد اللبن ولسه راح البيت لسه هيرفع اللبن إلى فمه، قامت الساعة. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، بيعمل الحوض بتاع المية كده اللي هيجمع فيه المية، لأن الحياة طبعا هترجع في آخر زمان الحياة بدائيا، هترجع بقى لا في أسلحة تكنولوجية ولا بتاعه، بدليل حديث الذي رواه مسلم إن هيبقى القتال في يوم القيامة قبل يوم القيامة بالسيوف والرماح لغير ذلك. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. وآخر حاجة، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. واحد واخد لقمة كده ومغمسها وبيقول بسم الله، بيحطها أو بلاش يقول بسم الله، لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا يذكرون الله سبحانه وتعالى. خد اللقمة كده راح مغمسها ولسه بيحطها في فمي، قامت القيامة قبل أن يأكل تلك اللقمة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، أشر الناس هم اللي هتقوم عليهم الساعة. وقال كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما حينما تكلم عن هلاك المسيح الدجال قال عن سيدنا عيسى عليه السلام ثم يمكث في الأرض 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته تلك الريح، اللي هي علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي الريح اللينة. الشاهد في الموضوع إن إن إن بعد ما كل المؤمنين تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، الكلام ده هيكون إمتى؟ الكلام ده هيكون بعد وفاة سيدنا عيسى مباشرة، بقول مباشرة تأتي الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين اللي لسه عايشين على الإيمان، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك في اللحظة دي هم بيعبدوا الأوثان مرة تانية وهم في ذلك دار رزقهم، رزقهم وافر جدا، حسن عايشهم، عايشين في عيشة رغدة جدا، ثم ينفخ في الصور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يؤلف بين قلوب المصريين، وأن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يجعلنا يا رب العالمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعلنا من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغيث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، منصرهم على أعدائهم، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء.